الشيء الذي قد يستعمل هو الذي يحتاج إلى أن يغسل. قال حدثنا محمد بن منهال الضرير. محمد بن منهال الضرير هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي. ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حبيب المعلم. عن حبيب المعلم وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في المفرد ورفع وإيش جزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده. عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.